بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول منذ كتاب الزكاة، الزكاة هو ركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة، كلمة الزكاة أصل هذه الكلمة يدل على النمو، وتطلق على التطهير، زكاة مع طهره، وكذلك المدح زكاة والصلاح. ويعرفه بعض العلماء في التعريفات المشهورة: هو حق واجب في مال مخصوص معين في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة على جهة التعبد لله تبارك وتعالى. والزكاة من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، من أكد أركان الإسلام يأتي بعد الصلاة. ولذلك اختلف السلف في كفر تارك الزكاة، ولم يختلفوا كفر تارك الحج ولا في الصيام. والظاهر والصحيح أن تارك الزكاة لا يكفر، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فكوي بها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. وهذا نص في أن تارك الزكاة أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. والصحيح أن الزكاة فرضت في مكة بغير مقادير، وإنما فرض الله جل وعلا الزكاة أو أمر المسلمين بالزكاة مطلقا، يؤدي الإنسان استطاع. هذا قلنا بأن الزكاة مربيها الزكاة الزكاة، وإنما فرض الزكاة بمقاديرها وأنصبتها في المدينة، أما في مكة فكانت بغير تقدير. وهذا هو الظاهر والصحيح، أن الزكاة لم تفرض بمقاديرها وأصنافها إلا في مكة، إلا في المدينة. والزكاة في الأساس هي واجبة كما يقول العلماء على كل مسلم حر، مالكا نصابا ملكا تاما، إذا حال على هذا المال الحول. فالزكاة إنما تجب على المسلمين ولا تجب على الكافرين، لا تجب الزكاة على الكافر، وإن كان يخاطب بها ويحاسب عنها يوم القيامة لكنه لا يؤمر بها. قال جل وعلا: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل أنه لو أنفق ما قبلت منه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ثم أخبر، فإن أجابوك لذلك فأخبر المصطفى، فإن أجابوك. فدل أنهم لا يؤمرون قبل أن يجيبوا إلى التوحيد. والزكاة تجب على الحر ولا تجب على العبد، لأن العبد لا يملك بل هو ملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فماله للبائع، فدل على أن ما يملكه العبد في جيبه ليس ملكا له، ونملكه لمن؟ لمن باع. فالعبد لا يملك، إذا كان لا يملك العبد لا يمكن يؤدي الزكاة، لأنه لا يملك أصلا ولا يستحق ملكه. ولا بد أن يكون هذا الملك لهذا المسلم الحر لا بد أن يملك نصابا، لا بد أن يملك نصابا، كما دل على ذلك الأدلة كما ستفصيل. وقال النبي عليه الصلاة: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا 8 صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من ذلك صدقة، وليس فيما دون 200 درهم صدقة. فلا بد أن يملك الإنسان نصابا، أدلة بذلك كثيرة. ويقول بعض العلماء: لا بد أن يكون ملكه تاما، يعني يكون ملك تام، مو ملك معرض للزوال. أما الملك المعرض للزوال فهذا ليس فيه زكاة. مثال ذلك: رجل مضارب عامل يعمل لآخر الرأس المال من رجل، وهو إيش يعمل له، وهل يملك الربح قبل التصفية وقبل انتهاء الشهر؟ ما يملك الربح، لأن الربح يقول غائب رأس المال، أول شيء ترد رأس المال هو باقي بذلك الربح يحتسبها بحسب. فما ربح المضارب قبل أن يصفى ليس ملكا له، وكقد سيقول له لكن لا ليس ملكا له حتى. وهكذا لو إنسان عنده عمارة مثلا وبيت أجره والأجرة تستحق في آخر الشهر، هو سيأخذ المال في آخر الشهر لكن ليس ملكا تاما حتى يقبضها، لأنه معرض إيش أن يترك المستأجر ويذهب. وهكذا إذا لابد أن يكون ملكا تاما مثل دين السلم وغيره. ويشترط كذلك في هذا المال أن يحول عليه حول، يقوم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. وسيأتي الكلام على التفصيلات في هذه المسألة، هذا على سبيل الإجمال. ثم قال الشيخ أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء، هذا ما أجمع عليه واختلفوا فيما سوى ذلك. أجمع على أن في الإبل والبغر والغنم بإذن العام زكاة، هذه إجماع العلماء على اختلاف في تفاصيل. وكذلك الزكاة في الذهب والفضة مجمعون، ويدخل الذهب والفضة التجارة، لأن ابن المنذر نقل إجماع العلماء على أن التجارة فيها إيش زكاة، لكن زكاة التجارة في الحقيقة تعود إلى إيش الذهب والفضة، في نصاب ونصاب الذهب والفضة وما يؤدى فيه هنا، فأدخلها الشيخ رحمه الله في الذهب والفضة، ما نقد نقل إجماع على أنها منها. قال والبر والشعير والتمر والزبيب، هذا في حق إيش في حق زكاة الزروع، فهذا مجمع عليه البر والتمر والشعير والزبيب، وما سوى ذلك مختلف فيه. وسيأتي الكلام على التفصيل. إذا بلغ من كل صنف منها ما يجب فيه الزكاة، أي إذا بلغ نصابا، إذا بلغ منه نصابا، وسيأتي تفاصيل ذلك في ثنايا هذه الفصول. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الصدقة الإبل. قال: دل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا صدقة فيما دون 5 ذود. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى الأنصاري ثم المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم. يقول رحمه الله: باب ذكر صدقة الإبل، ثم ذكر نصاب صدقة الإبل، فإن نصاب الإبل 5، ليس فيما دون 5 ذود، الذود من 3 إلى 10 وقيل غير ذلك، لكن مر الحديث ليس فيما 5 من الإبل صدقة. إذا نصاب الإبل كم؟ 5، فمن ملك 4 من الإبل أو 3 أو ملك ناقتين فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. إذا هذا هو النصاب. وقول ليس فيما دون 5 أوسق، سيأتي كلام عن الوسق ونشتون صاعا في زكاة الزروع والثمار، فهذا فيه نصاب الإبل. نعم. قال: باب ذكر فرائض الإبل. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما كتب: إن هذه الفرائض والصدقة التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقه فلا يعطها، فيما دون 25 من الإبل في كل 5 ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، إلى 35 فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طرقة الفحل، إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جدعة، إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون، إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طرقة الفحل، إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. قال رحمه الله: وليس فيما زاد على 20 و100 من الإبل شيء حتى تبلغ 30 و100 فيكون في 30 و100 ابنة لبون وحقة. نعم. يقول: باب ذكر فرائض الإبل. زكاة بهيمة الأنعام يشترط فيها الصوم على الصحيح والراجح، أي لا زكاة فيها حتى تكون سائمة، ودلت على ذلك السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل إبل سائمة في كل 40 إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة في سائمتها. وهذا العطف عطف بيان يقيد الموصوف وهو الراجح. قال: في الغنم في سائمتها. ذكر الخصوص بعد العموم في هذا التركيب مخصص، إذ لا معنى لذكر الخصوص مع أن الحكم يعم الخاص والعام. لو كانت الزكاة في كل غنم لكان لهم يقول في الغنم في كل 40 شاة، لكن قال في الغنم في سائمتها. لو كان لا يختلف الحكم بين السوم وغيره لم يقل في سائمتها، وليس لذلك فائدة إلا إيش؟ التخصيص. إذ لو كان الحكم عاما ما أمكن يقول في سائمتها، قال في الغنم في كل 40 شاة. لكن لما ذكر العموم ثم ذكر إيش؟ الخصوص، قالوا هذا يدل على التخصيص، وهذا يسميه بعض العلماء عطف بيان، وهذا هو الراجح والصحيح أن هذا يراد به التخصيص. في الغنم في سائمتها أي أنها لا تجب الزكاة في غير السائمة، وإنما الواجب في السائمة. وكذلك في كل إبل سائمة، كل إبل سائمة عموم ثم خصص، عموم ثم خصص، وهذا هو الراجح والصحيح. والعبرة بالسوم أن ترعى المباح أكثر العام. المباح ما ينبته الله، ما ينبته الله. فإذا كانت هذه الغنم أو هذه الإبل أو البقر ترعى ما ينبته الله جل وعلا في الربيع وفي غيره أكثر العام، أي ما زاد على 6 أشهر ترعى ولا يعلفها صاحبها أكثر من 6 أشهر ففيها الزكاة. وإن كان يعلفها أكثر من 6 أشهر فليس فيها زكاة. فلو كان رجل يرعى الغنم والإبل 4 أشهر لا يعلفها بل تأكل ما ينبته الله، و8 أشهر يعلفها ليس فيها زكاة، حتى تكون سائمة أكثر الحول. ولا بد أن يكون ترعى المباح، ليس ما أنبته الإنسان أو أحاطه في سياج حتى ينبت، لا، ما أنبته الله في الأرض المباحة. فهذا هو السوم. لك الصحيح أنه يشترض فيها أن تكون سائمة، وإن فإن لم تكن سائمة أكثر الحول فليس فيها زكاة ولو بلغت ما بلغت. وهذا كتاب أنس رواه البخاري رحمه الله، وهو كتاب فيه مقادير زكاة الإبل. قال في الحديث: إن هذا الفرائض والصدقة التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئل عن المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل على ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام فليعطي، ومن سئل فوقه فلا يعطيها. لا يجوز الإنسان يأخذ ما زاد على الزكاة، وللإنسان أن يمتنع من ذلك. قال: فيما دون 25 من الإبل في كل 5 ذود شاة. ما دون 25 الواجب في زكاة الإبل أن يخرج الشياه، يخرج الشياه في كل 5 شاة. فمن بلغت عنده 5 من الإبل سائمة فبها كم شاة؟ 6 شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، 10 فيها شاة، و15 فيها 4 شياه، وهكذا حتى تبلغ 25 فيها 5 شياه. فإن زادت 1 على 25 انتقل النصاب إلى زكاة، إلى إخراج الإبل. فقال في كل 25 في كل 5 ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بلغ مخاض. إذن أقصى ما يخرج الإنسان من الشياه 4، وهل يخرج 5 من الشياه؟ ما يخرج، لأن 5 فيها شاة، و10 شاتان، و15 إيش؟ 2 شياه، و20 25 فيها بنت مخاض. فأقصى ما يخرج من الشياه 4، وفيما دون 25. هذا إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي الناقة التي بلغت سنة ودخلت في الثانية فهي بنت مخاض. قال: إلى 35، وما بين 25 و35 يسمى وقص، لا شيء فيها، يعني 25 26 27 28 29 30، إلى 35. لو واحد عنده 35 فمئة كم؟ بنت مخاض. اللي عنده 30 بنت مخاض، 25 بنت مخاض. قال فإن لم تكن، أي ليس عند بنت مخاف، فابن لبون ذكر. فإن لم تكن بنت مخاف فابن لبون ذكر، ابن لبون أو بنت لبون من استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. هنا إيش انتقل من الإناث إلى الذكور، لكن زادها سنة لأن الناقة أهم من الفحل. قال فابن لبون ذكر، إذن هو إيش إن لم تكن عند بنت مخاض. وظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يخرج ابن لبون إلا إذا عدم بنت إيش بنت المخاض، إذا عدم بنت المخاض. قال فإذا بلغ 36 ففيها ابنة لبون، أما 35 ففيها كم بنت مخاض. قال إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، الحقة من بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة طروة الفحل، أي حقها أن يطلقها الفحل. قال إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، أي من بلغت 4 سنين دخلت في الخامسة. إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون. إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان ضروقتا الجفحل. إلى 20 و100، فإذا زادت عن 20 و100 زادت، ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. في كل 40 ابنة لبون بعد 120 فما فوق. الآن حساب في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 إيش حقة. 90 يعني كم؟ ها؟ إيه يمكن نقول حقة وبنت لبون؟ لا، هذا الحساب يكون متى؟ ما زاد على 120، ما زاد على 120. أما 90 ففيها كم؟ 90 فيها بنت لبون فقط، ما فيها بنت لبون حقة. فإذا 40 بنت لبون و 50 حقة، هذا ما زاد على 121، ما زاد على 120، ما دونها ما يمكن، ما عنده والله 40 و50. قال يقول الشيخ وليس فيما زاد عن 20 و100 من الإبل شيء حتى تبلغ 30 و100، فيكون في 30 و100 ابنة لبون وحقة. 130 يقول الشيخ فيها ابنة لبون وحقة، 130 فيها 40 و40 و50 بنت لبون، بنت لبون وحقة. طيب 140 كم فيها؟ ها؟ 140 حقتان ابنة وابنة لبون، حقتان 50 و50 وبقى 40. طيب 150 3 حقاق. طيب 160 ها؟ 4 ابنة لبون. طيب 200 خمس بنات لبون او 4 حقاق، وهكذا على الحساب. طيب نعم. قال ذات إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال أو وجد دونه أو فوقه. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثنا أبي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض الحديث. قال رحمه الله وإنما بين أسنان الإبل في فرائض الإبل الصدقات، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس وإنما بين قال وإنما بين أسنان الإبل في فرائض الإبل الصدقات، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس عنده الجذع وعنده الحقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل وليس معه شيء. قال أبو بكر وبهذا نقول. نعم. يقول رحمه الله طبعا ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه ولم يذكر لفظه أي ما ساقه كله وهو ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام بين فرائض الصدقة عند عدمها. يقول وإنما بين أسنان الإبل في فرائض الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. من الذي تبلغ عنده صدقة الجذعة؟ كم الجذعة؟ 61 إلى 75. قال من بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده الجذعة وعنده الحقة فإنه تقبل منه. يعني عنده إيش؟ بلغت الواجب عليه جذعة، ليس عنده جذعة، عنده سن أقل منها وهو أصغر منها بسنة والحقة الدرجة التي دونها. قال فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين، يجعل صاحب الإبل معها شاتين أو 20 درهما كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. جبر، لأن ليس كل أحد عنده جذعة، قد يفقد الجذعة، فلا بأس أن يأخذ السن الذي أقل منه ويعوض النقص. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه إيش؟ إما أن يعطي شاتين مقدار النقص في السن، وإما أن يعطي 20 درهما. أما الشاتان فظاهر، لكن 20 درهم هل هذا المراد تعيين أم أن المراد بذلك التقويم؟ 20 درهم يعني مثلا لو كانت قيمة الشاتين تبلغ 100 درهم كل شاة 50 درهم فهو مخير، هل نقول أنت مخير بأن تدفع شاتين قيمتها 100 درهم أو تدفع 20 درهما؟ إن قلنا بأنه تعيين معنى ذلك أنه يدفع 20 درهم، والصحيح أنه تقويم، وأن 20 درهم تقويم الشاتين، فإذا زاد سعر الشاتين فإنه يدفع قيمته. فلو كانت قيمة الشات قيمة الشات الواحدة 50 درهما فإنه يدفع 100 درهم ولا يدفع 20 درهم، وهذا هو الراجح. إذن العبرة التقويم بما يقدر بماذا؟ بسعر الشاتين، بقيمة الشاتين. أن تدفع قيمة الشاتين أو أن تدفع قيمتهما، وهذا هو الصحيح، وهذا يختلف اختلاف الأزمان، والمعتبر فيه كما ذكرنا قيمة الشاتين. قال من بلغت صدقته الحقة وليس عنده حقة وعنده جذعة، بلغ الواجب عليه السن الأدنى وليس عنده السن الأدنى بل عند الذي أعلى منه. قال فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق الذي يجبي الزكاة، يبعث ليجبي الزكاة، فيأخذ المصدق منه الجذع السن الذي أكبر الواجب عليه ويعوضه إيش؟ ذلك بأن يعطيه 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون سن أدنى فإنها تقبل منه ابنة اللبون، وهو يعطي معها صاحب المال شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت من صدقته بنت لبون وليس عنده، وهكذا إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. وهذا التقدير بنص النبي عليه الصلاة والسلام، بنص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يمكن يقال أن التقدير حتى لو كان الفرق سني؟ يعني رجل بلغ صدقته الجذعة وليس عنده لا جذعة ولا حقة وعنده ابنة لبون، هل نقول يؤخذ منه ابنة لبون ويعطي 4 شياة أو 40 درهما، أما أن نقول أن النص قد جاء في الفرق بين السنين المتواليين؟ الأظهر التزام النص، وأن نقول بأن هذا الذي جاء فيه التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بين السنين المتواليين. فإن كان إنسان عليه صدقة ابنة لبون أو عليه جذعة وليس عنده ابنة لبون جذعة ولا حقة وليس عنده إلا بنت مخاض أو ابنة لبون، فالأظهر أنه يذهب ليشتري الواجب عليه، يذهب ليشتري الواجب عليه، وهذا أظهر التزام للنص، التزام للنص. وليس هذا التقدير بالشاتين بين الفرق بين النصابين لم يجيء هذا إلا في الإبل، لم يجيء في الغنم ولم يجيء في البقر، وإنما جاء هذا في الإبل فقط بنص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب صفه صدقه البقر. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 بقره تبيعا او تبيعا ومن كل 40 مسنه. قال رحمه الله ففي 30 بقره تبيع وفي 40 مسنة وفي 60 تبيعان وفي 70 مسنة وتبيع وفي 80 بقرتان مسنتان وفي 90 بقرة ثلاثة أتبع وفي 90 بقرة ثلاثة أتبع وفي 100 بقرة مسنة وتبيعان فإذا كثرت البقر ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. نعم. هو باب صفة صدقة البقر. البقر معروف ولا مو معروف؟ طيب. ويدخل فيه الجاموس. الجاموس من البقر بإجماع العلماء. الجاموس من البقر بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في الجواميس الوحشية التي تعيش وحدها في قطعان. وأكثر العلماء على أنه ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة في الجواميس الأهلية. في الجواميس الأهلية. يقول رحمه الله بعد ما سأل معاذ قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. التبيع والتبيع من ستم سنة من أولاد البقر ودخل في الثانية. وهنا ساوى النبي عليه الصلاة والسلام بين الذكور والإناث في 30 بخلاف صدقة الإبل، ترون أنها كلها إيش في الإناث، ولم يجيز إخراج الذكور إلا فقط فيما كانت صدقته بنت إيش مخاض، وليس عند المخاض جاز له ان يخرج من اللبون فقط، وباقي الانصبه وباقي الفرائض كلها اناث. اما في البقر ففي 30 مخير بين ان يخرج بقره او ثورا تبيع او تبيع ذكر او انثى. قالوا في كل 40 مسنه. مسنه هنا ايش؟ ما قال مسن، مسنه اي في 40 كم؟ مسنه انثى بقره. والمسنة من بلغ السنتين ودخلت في الثالثة، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل في كل 30 تبيع وتبيع وفي كل 40 مسنة. قال الشيخ في 30 بقرة تبيع أو تبيع وفي 40 مسنة وفي 60 تبيعان 30-30 وفي 70 مسنة وتبيع 40-30 وفي 80 بقرتان مسنتان 40-40 وفي 90 بقرة ثلاثة أتبع 30-30-30 وفي 100 بقرة مسنة وتبيعان. فإذا كثرت البقر ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع أو تبيع. نعم. قال صدقة الغنم. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب إن هذه الفرائض والصدقة التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300 فإذا زادت على واحدة فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم. يقول صدقة الغنم. الغنم يشمل المعز والضأن. إن شاء الله تعرفون الفرق بين المعز والضأن. ها؟ ولا ما تعرفون؟ أقول هذا لأن كنا ندرس على أحد المشايخ فكان بعض الطلبة لا يعرفون الفرق بين المعز والضأن. فكان الشيخ قال المعز اللي فيها شعر والضأن اللي فيها إيش؟ صوف. فالشاهد أن المعز والضأن سواء لكن تختلف أسنان الواجب فيهما كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله بعدما أسند عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب في كتاب أن هذه الفرائض والصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله. قالوا في صدقة الغنم في سائمتها. قلنا هذا إيش الصحيح؟ أنه تخصيص، أنه تخصيص، لأنه تخصيص إيش بعدها تعميم. والأولى إيش؟ لا يكون ذلك لا فائدة منه إلا التخصيص. تخصيصكم. قال إذا كانت 40 ففيها شاة. إذا نصاب الغنم كم؟ 40 شاة. وما دون 40 فليس فيها شيء. قال إلى 20 و100. فأربعين شاة، 50 شاة، 60 فيها شاة، 100 فيها شاة، 110، 120 فيها شاة. كل هذا فيها إيش؟ شاة إذا كانت سائمة. قال فإذا زادت أي 121 ففيها شاتان إلى 200. فالمئتان كم فيها؟ شاتان. والمئة وعشرين شاتان. ومئة وعشرين شات. قال إلى 200 فيزادت واحدة ففيها 3 شياة. أي 201 ففيها 3 شياة إلى 300. فإذا زادت واحدة على 300 301 فما فوق، ففي كل 100 شات شات. ففي كل 100 شات شات. طيب 399 كم فيها؟ 3 شياة. صح؟ طيب 201 كم فيها؟ 3 شياة. هذا أكبر وقص، أكبر وقص. يعني 201 فيها شات و 399 فيها شات، والفرق بينهما كم؟ 198 شات ليس فيها شيء. هذا أكبر وقص بين بهيمة الأنعام. قال ففي ذات الواحدة في كل 100 شات شات. ففي 301 شات، 401 أخذ، في 301 3 شياة، 401 1000 كم فيها؟ 10 شياة. وهكذا. قال إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاتا واحدة أي 39 38 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ليس فيها واحد، ليس إلا أن يشاء ربها لتصدق. شاء صاحب 20 شاة 30 شاة أن يخرج صدقة فلا بأس، تقبل منه. ولا يؤخذ إلا الجذع من الضأن والثني من المعز. هنا لم تذكر، وإنما جاء ذلك في حديث آخر، وهي أسنان الواجب. الواجب في الإخراج لا الواجب في الزكاة. أي لا يؤخذ، لا يأخذ مصدق أو لا يدفع مصدق صاحب المال إلا جذعة. فمن وجد في حقه شاة أراد أن يخرج من الضأن لا بد أن تكون إيش؟ جذعة. أراد أن يخرج من الماعز لا بد أن يخرج إيش؟ ثني. لحديث سويد بن غفلة رضي الله عنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومصدر رسولنا قالوا أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنية من المعز. الجذع، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن يكون جذع من الضأن وثني من المعز، ليس الأسنان الغنم وإنما المخرج. فلا يجوز أن يخرج إيش؟ عناق ذات 4 أشهر، ولا أن يخرج إيش؟ جذع من المعز. بل من المعز يخرج إيش؟ من بلغ السنة فما فوق، ومن الضأن يخرج من بلغت 6 أشهر فما فوق، إلا أن يكون تكون غنم كلها صغار فلا بأس أن يخرج. فإن كانت غنم كلها عنده ضأن كلها دون الجذع فهنا يأخذ، لأن الإنسان لا يأخذ إيش؟ لا يكلف أكثر مما عنده. وهذا مذهب الإمام أحمد الشافعي رواية عن أبي حنيفة. نعم. قال باب ذكر النهي عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع في السوائم خشية الصدقة. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال فما نهي عن الجمع فمما نهي عن الجمع بين المفترق أن ينطلق 3 لكل واحد منهم 40 شاة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لأن يسقطوا عن أنفسهم شاتين. ومما نهي عنه من التفريق بين المجتمع أن يأتي المصدق إلى 20 و100 شاة بين 3 تجب عليهم شاة يفرق بينهم ليأخذ منهم 3 شياة. قال وسائر المسائل مبنية بغير هذا الموضع. وإذا كانت الماشية بين الخليطين وهو أن يسرح ويسقي ويروح معا وتختلط فحولتها وحال عليها حول من يوم اختلطا زكيا زكاة الخلطاء، وليس في عوامل الإبل والبقر صدقة، وتؤخذ صدقاتهم على نيابهم وبأثنيتهم، وليس في الخيل ولا في الحمير ولا البغال صدقة، وليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. نعم، يقول باب ذكر الله عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجسم في السوام خشية الصدقة. ثم أسأل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يؤخذ بالصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة الكبيرة، ولا ذات العوار. ذات العوار العوراء، وقيل ذات العوار التي بها عيب أي معيبة، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق أو المصدق. اختلف العلماء في التشكيل هنا، المشيئة تعود إلى صاحب المال يعني، ولا تيس الغنم. قال بعض العلماء التيس لا يدفع في الزكاة لأنه عيب وغير مرغوب فيه، فتكون مشيئة هنا تعود إلى من؟ إلى مصدق صاحب إيش اللي يجب الزكاة، قد يحتاج التيس يقول أخذ منك تيس حتى إيش لإبل أو لغنم الصدقة. وإن قلنا بأن التيس لا من كرام الأموال، فهنا إيش يكون إلا أن يشاء المصدق أن يخرج من كرام الأموال، لكن الأظهر والله أعلم إلا أن يشاء المصدق، لأنه عطف الهرمة وهي غير مرغوب فيها، وذات العوار غير مرغوب فيها، والتيس الأظهر أنه غير مرغوب فيه، فالأظهر والله أعلم إلا أن يشاء المصدق. إن شاء المصدق الذي يجب الزكاة للإمام فله أن يأخذ إيش من هذه لحاجة غنم الصدقة. قال: ولا يجمع أي المصدق والمصدق كلاهما بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهم السوية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صورا من جمع بين مفترق والتفريق بين المجتمع. قد يكون الجمع في مصلحة أصحاب الأموال، وقد يكون الجمع يضرهم والتفريق أفضل له. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الأموال أن يجمعوا أو يفرقوا حتى يقللوا من الصدقة، ونهى من يجمع الأموال أن يجمع أو يفرق حتى يزيد عليهم الصدقة، لأن هذا المظلوم. ثم قال الشيخ: فمما نهي عن الجمع بين المفترق أن ينطلق ثلاثة، لكل واحد منهم 40 شاة، كل واحد منهم 40 شاة. لو أتى المصدق وكل واحد مستقل كما هو الحال على ما هم عليه، سيأخذ من كل واحد كم شاة. عمد هؤلاء قالوا يأخذ ثلاثة الأشياء لنجمع المال حتى إذا رأه مالا واحدا ويأخذ منه شاة واحدا يوفر شاتين. هذا جمع بين مفترق إيش حتى يقل الصدقة، هذا منهي عنه. قال: فإذا أظله المصدق جمعوها لأن يسقطوا عن أنفسهم شاتين. هذا الآن فعلها من أصحاب الأموال. عكسها أن يفعل ذلك صاحب إيش الذي يجب الزكاة المصدق حتى يزيد عليهم الزكاة. قال: ومما نهي عنه من التفريق بين مجتمع أن يأتي المصدق إلى 20 أو 100 شاة مجتمعة، 3 شركاء مثلا مجتمعوا ومسرحهم ومرعاهم وفحلهم واحد، فإن أخذ منهم أخذ شاة واحدة فماذا يفعل؟ يفرق بينهم، يقول: لا، أنت خذ 40 وخذ 40 وخذ 40 وأنا أخذ من كل واحد منكم شاة، هذا في مضر عليه. قال: أن يأتي المصدق إلى 20 أو 100 شاة بين 3 تجب عليهم شاة يفرق بينهم ليأخذ منهم 3 أشياء. والصور على هذا كثيرة. يقول الحديث: وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهم السوية. ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهم السوية. يعني مثال ذلك: رجل له 40 شاة وآخر له 81 شاة. أتى المصدق، أو لنقل رجل له 40 شاة وآخر له 81 شاة، كم مجموعهم؟ 121. سيأتي المصدق يأخذ منهم كم؟ شاتين. يأخذ منهم شاتين عن كم؟ عن 121، مع أن مال ذاك 181 ضعف مال الآخر. فهل نقول شاة عن 40، أو خلينا نقول الصورة هذه فيها خلاف. نقول رجل يملك 20 شاة وآخر، طيب لنقول أحسن من هذه، رجل يملك 40 شاة وآخر يملك 121 في الصورة الأولى، رجل يملك 40 شاة وآخر يملك 81 شاة، أو رجل يملك 10 شاة وآخر يملك 30 شاة مجتمعا، الصحيح أنه يخرج عنه ولا يشترط في كل أحد أن يكون نصاب. إذا الرجل يملك ربع 10 شاة وآخر 30، كم سيأخذ المصدق؟ سيأخذ شاة، مع أن أحدهم يملك 30 والآخر يملك كم؟ 10. نقول قيمة الشاة يرد يأخذ الشاة، لو أخذ الشاة من مال من؟ من مال صاحب 30، فإن صاحب 10 يعطي صاحب 30 كم؟ ربع قيمة الشاة. وإن أخذ من شياه صاحب 10 فإن صاحب 30 يعطي صاحب 10 كم؟ 3/4 قيمة الشاة، لأن النسبة بينهما إيش؟ 1:4، وهذا معنى يتردد بينهم بالسوية. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الماشية بين الخليطين، الخليطان سواء كانت خلطة أعيان أو مشاع، خلطة أعيان أو أوصاف، خلطة أعيان وهي المشاع، يعني اثنان ذهب واحد قال هذا 1000 دينار والآخر قال هذا 5000، اشترك في 6000 فاشتريا، واحد دفع 1000 عفوا واحد دفع 3000، فالمجموع كم؟ 4000 اشتروا. الآن هم شريكان خليطان، هل تميز مال كل واحد منهم؟ لا، لكل واحد في كل شاة نصيب، لكل واحد في كل شاة نصيب، هذا له نصيب الربع ذاك له نصيب. هذه تسمى الخلطة خلطة أعيان وهي المشاع، المشاع بينه لا بين لا يتميز حقه أي واحد منهم عن آخر، فهؤلاء اشتريا قد اشترى على خليطان. وخلطة الأوصاف أن يكون مال كل واحد متميز وإنما خلطوا، يعني رجل له 40 شاة وآخر له 100 شاة خلطوها، لكن 40 الأول متميز عن إيش؟ عن 100 الثاني، فلا فرق في الخلطة في الزكاة بين أن تكون الخلطة خلطة أوصاف أو خلطة إيش؟ أعيان، لا فرق. قال: إذا كانت الماشية بين الخليطين سواء كان خلطة أعيان أو أوصاف، قال: وهو أن يسرح ويسقيها ويروح معا وتختلط فحولتها وحال عليها حول من يوم اختلط زكى زكاة الخلطاء. أما زكاة الخلطاء فظاهر لقول المسلم: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا إنما كلام في من كان لهم مالا قد اختلطا، فالحديث نص في أنه إيش؟ من كان مالهما قد اجتمع فإنما يزكيان زكاة رجل واحد، المال المجتمع يزكى زكاة رجل واحد. قال: من يوم اختلط زكى زكاة الخلطاء. ولا شك أن الخلطة، لماذا وجد الزكاة في الخلطة؟ لأن الخلطة لها تأثير في تخفيف المؤنة، إذا كان الراعي واحد والفحل واحد والمرعى والمسرح واحد فقد انتفع وخفت المؤنة. لكن لو كان المالان متمايزين، هذا لكل واحد منهم راعي ولكل واحد منهم ايش؟ فحل، لكن هنا اختلط، فلما خفت المؤنة عليهما زكيا المال، وإن كان ايش؟ المال قد يكون أقل من النصاب أحيانا على الراجح الصحيح. فالشاهد من الحديث نص في أن الخليطان يزكيان زكاة رجل واحد. واشتراط الحول في الخلطة، طبعا الشيخ رحمه الله ذكر هنا إيش؟ ما يمكن يكون خليط، قال: شروط الخلطة أن يسرح ويسقي ويروح معه. لكن لو كان الخليطان قد اشترك في المبيت فقط، يأتي صاحب 40 شاة والمئة يشتركان في مبيت واحد، لكن عند الراعي كل واحد يأخذ غنمه ويرعاه وحده، ليس خليطين. الخليطان ليعامل معاملة مال واحد يشترط أن يسرح ويسقي ويروح معه. فلو كان هناك صاحب 40 والمئة يسرحان ويروحان معا، لكن لكل واحد منهم فحل مستقل، ليس بخليطين. وإذا أتى المصدق فإنه يأخذ من كل واحد من عين ماله زكاة، لأنهم ليس خليطين، إذن يشترط الفحل. يقول الشيخ: وحال عليها الحول من يوم اختلطا. يعني اشترط الشيخ في الخلطة أن يحول حول عن الخلطة. مثال ذلك هذا رجل حوله اثنان اشتريا حولهما في رمضان، اشترى هذا 40 شاة و100 شاة، مال مستقل، كل واحد له مراح وله مسرح وله راعي وله فحل. ثم قبل رمضان قبل أن يحول عليه الحول خلط مالهما وجعل إيش مراحهما واحد ومسرحهما واحد ومرعاهما واحد وفحلهما واحد، ثم أتى المصدق أو المصدق، هل يأخذ منهم زكاة مال رجل واحد أم يفرق؟ على ظاهر كلام الشيخ إيش يفرق. لماذا؟ لأنه وإن كان خليطين لكن لم يحل الحول على الخلطة، الشيخ اشترط أن تحول حول على الخلطة، فلو اختلط بعض الحول فإنه يزكيان زكاة إيش زكاة كل واحد لنفسه ولا يزكي زكاة الخلطة. واشتراط هذا في الخلطة هو مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أو عفوا الشافعي لم يشترط حولان الحول، وإنما هذا مذهب أظن مذهب أحمد رحمة الله عليه وغيره نسيت والله. لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يشترط أن يحول حول عن الخلطة. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الجباة يجبون الزكاة فإنما كان يذهبان إلى المال المجتمع فيعاملانه معاملة مال رجل واحد، وما أثر أنهم يسألان كم مضى لكم من الخلطة. فلو كانت يشترط في الخلطة حولان الحول على الخلطة لكان المصدق يسأل أنتم منذ كم فقد خلطتم مالكما، هل حال عليكم حول أم لا؟ وهذا لم يكن، وإنما كان المصدق والجاب يذهب فإذا أتى إلى مال مجتمع أخذ منه زكاة رجل واحد. فعدم السؤال دليل على عدم اشتراط الحول، وهذا هو الراجح والصحيح أنه لا يشترط أن يحول حول على هذه الخلطة، بل متى ما خلط ماله ولا قبل الحول فإنه يزكيان زكاة رجل واحد. فالشاهد أن الخلطة كما ذكرنا يشترط فيها أن يكون المسرح واحد والمسقى واحد والمرعى واحد وأن يكون الفحل واحد. وأما حولان الحول فالصين لا يشترط في ذلك حولان الحول لظاهر الأدلة. قال الشيخ رحمه الله وليس في عوام الإبل والبقر صدقة. عوام الإبل والبقر، العوامل هي التي يعمل عليها، الإنسان عنده إبل يحمل عليها أو عنده بقر يحرث عليها الأرض تبقى الأرض وتحرث الأرض، أو إبل يؤجرها إما لحمل المتاع أو الأسفار، تسمى عوامل. لأن الإبل والبقر والغنم قد تكون متخذة الدر والنسل من الراعي ويأخذ من حليبها ويأكل منها، وقد تكون متخذة للتجارة. أما كان متخذة للتجارة فزكاة زكاة إيش التجارة، نخرج هنا على الباب هذا كله ليس من 40 شاة بل في قيمتها. إن كانت الإبل والبقر متخذة للتجارة بيع والشراء فالزكاة في قيمتها، فهذه الأنصب الكلام كله هنا على متخذ الدر والنسل. أما كانت عوامل فيقول الشيخ ليس فيها زكاة، إنسان عنده 40 بقرة لكن قد اتخذها إيش لبقر الأرض، عنده أرض زراعية فبقر الأرض ولم يتخذ الدر والنسل. رجل عنده 40 شاة أو عنده 25 من الإبل للإيجار يؤجر عليها يحمل عليها المتاع، يقول الشيخ ليس فيها صدقة. والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ليس في العوامل صدقة أو ليس في العوامل شيء، والحديث لا يصح، لكن أكثر أهل العلم على معنى هذا الحديث، وقد روي ذلك عن علي ومعاذ وجابر رضي الله تعالى عنهم الصحابة أنهم قالوا لي لا صدقة في البقر العوامل، البقر التي يحبسها الإنسان لبقر الأرض ولا يتخذ للدر والنسل وإنما يتخذها لبقر الأرض الزراعية أو يؤجل عليها أو ما شابه ذلك ليس فيها زكاة بنص الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي ذلك عن علي ومعاذ وجابر ليس فيها. أما إن اتخذ للتجارة ففيها زكاة التجارة. قال الشيخ رحمه الله وتؤخذ صدقاتهم على مياههم وبأفنيتهم، أي أصحاب الغنم والإبل يأتيهم المصدق والجاب إلى ماكن رعيهم وماكن إيش غنمهم وإبلهم وبقرهم يأخذون منهم زكاة ولا يكلفون أن يحضر. قل تعال هات لنا الغنم كلها حتى نعدها ونأخذ منك الزكاة، لأن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتؤخذ زكاتهم على مياههم، أي حيث إيش يرعون في أماكن المياه وحيث يسرحون، فيأتيهم الصدق ويجدي، ولا يؤمر هؤلاء أن يأتوا إلى مكان الجابي ليعد عليهم حتى يكونوا مزحرا. قال الشيخ: وليس في الخيل ولا في الحمير ولا البغال صدقة. ليس في الخيل ولا الحمير ولا البغال صدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في العبد في فرسه ولا ليس عليس العبد في عبده ولا فرسه صدقة. ليس العبد في عبده ولا فرسه صدقة. فلو سأل يملك حميرا أو يملك بغالا فليس فيها زكاة إلا أن يتخذها للتجارة، أما أن يتخذ للتجارة يبيع ويشتري ففيها زكاة للتجارة. قال: وليس على الرجل، طبعا الخيل ولو كثر أعدادها، لو كان يملك إنسان 1000 من الخيل ليس فيها زكاة، طالما لم يتخذ للتجارة ليس فيها زكاة بنص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، لنص النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على في عبده ولا فرسه صدقة. هذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قول الشيخ: وليس في الخير صدقة، يختلف عن قول: ليس في الرجل في عبده وفرسه. هنا مسألتان: مسألة فرس الإنسان الخاص به ليس فيه صدقة بنص النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة الثانية لو كان سيتخذ خيل هكذا يربيها، منها فرس اختصها له والباقي هكذا يربيها، فالمسألة هذه غير عن تلك. أما المسألة ليس في عبدي ولا فرسي الذي مختص به فضاه، والمسألة ليس في الخيل صدقة فهذا مذهب أكثر العلماء، ولم يخالف ذلك إلا أبو حنيفة. والدليل على ذلك حديث: ليس في العبد على في فرسه ولا عبد صدقه، وهذا عام، فرس اللي اتخذه فرس ان الخير ولو اذا ملك الانسان هي فرسه منسوبه اليه، فلا فرق بين ان تكون كثيره وان تكون ايش قليلا. نعم نقرا ان هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نقرا فيه الاسئله بعد الفراغ ان شاء الله في الدرس. نعم لو قال حافظ الحجر رحمه الله: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا فيه فريضة الصدقة، ذكر الشيخ رحمه الله ليبين أن الزكاة واجبة، الزكاة واجبة فروض الإسلام. وهذا الحديث: لما افترض عليهم أي على أهل اليمن صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيه أن الصدقة في المال وأن الصدقة حق في المال، كما سيأتي المسألة في هل يجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين. فقوله صدقة في أموالهم دل على الزكاة حق في المال، فلا فرق ليش بين أن يكون مالكه صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، ذكرا أو أنثى، وهذا الراجح. وفي الحديث أيضا أن جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، قال: تؤخذ من أغنيائي فترد إلى فقراء، ما ذكر أصناف وإنما ذكر فقراء. وفيه أيضا أن الأصل أن إخراج الزكاة يكون لفقراء أهل البلد، قال: فترد في فقرائهم أي هم، فتؤخذ من أغنيائي فترد إلى فقراء. وسيأتي الكلام على هذه المسألة. نعم. قالوا: عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: في كل 24 من الإبل فمدونها الغنم، وفي كل 5 شاة، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جبعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجبل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاة. فإذا كانت سلمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة ناقصة من 40 عندكم عن 40 من قال إذا كانت سنة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان منفردين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جدعة وليست عنده جدعة وعنده شقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث قد مر كلام على معاني في ثنايا الدرس. وأما قوله في الرقة، مراد الرقة الفضة، أو سيأتي الكلام على زكاة الذهب والفضة في 200 درهم ربع العشر، ويدل على نصاب الفضة كم؟ 200 درهم عددا أم وزنا، سيأتي الكلام عليه. فإن لم تكن 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفيه أيضا الجبر بين السنين في الإبل، وهذا قد قلنا منه خاص في الإبل فقط، وهو شاتان أو 20 درهما، وصينا 20 درهم هذه إيش؟ تقويم وليست تعيين، بمعنى أنه يقدر قيمة الشاتين فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفيها أيضا في قوله في صدقة غنم في سائمتها، يدل على إيش؟ يشترط السوم في صدقة بيت الإنعام، في صدقة غنم في سائمتها. نعم. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال دينارا أو عدله معافريا. رواه 5 ولفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى خلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا فيه كما ذكرنا أيضا نصاب الإبل أو البقر أن نصاب 30، وفيه إيش؟ أنه يخرج بالثلاثين يستوي الذكر والأنوث والإناث، تبيعه وتبيعه باختيار صاحب المال، من كل 40 مسنة. وقول من كل حال من دينار، هذا الجزية التي كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من نصارى اليمن، ومن كل حال من دينار أو عدله معافرين، يأخذ من كل حال من كل بالغ، ويدل على أن الجزية إنما تجب على البالغين ولا تجب على النساء ولا الصغار. أو عدله معافرين، فإن لم يكن عنده دينار ذهب فإنه يخرج منه عدله ما يقابله معافر، وهذا نوع من الثياب المنسوبة إلى أهل اليمن. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد وأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نعم، كما ذكر، فصاح الجابي يذهب إلى أهل الأموال في أماكنه، إلى أهل الغنم والإبل في أماكنه، ولا يكلف من يحضر إليه ليعد عليهم حتى يأخذ عليهم، وهذا من تيسير الله جل وعلا على المسلمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري والمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، هذا فيه أن الخيل ليس فيه صدقة، أن الخيل والبغال والحمير ليس فيه صدقة، لأن لا قياس هنا، هذا نص في الخيل ومثله الحمير والبغال لعدم وجود الدليل والأصبرات الذمة. وكذلك لو كان الإنسان يملك عبيدا ولو بلغوا ما بلغوا إلا أن يتخذ العبيد التجارة بيعا وشراء أو الخيل ففيها الصدقة. نعم. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم. بأس سلسلة بأس بن حكيم عن أبيه عن جده أقوى من سلسلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا كان طابع عن بأس بن حكيم ثقة، فهذه السلسلة أقوى من سلسلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث يقول في كل سائمة إبل، وهذا كما ذكرنا تقييد بالسو، وأن الزكاة إنما تجب في السائمة، فخرج بذلك غير السائمة ليس فيه زكاة. والعبرة بالسوم كما ذكرنا أكثر الحول. قال في كل أربع في 40 بنت لبون، هنا ما ذكر إيش لا ما دون 25 ولم يذكرون، إنما ذكر في كل 40 وهو النصاب الذي يكون ما زال على 120، ففي كل بنت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال لا تفرغ ابن عن حسابها، لا تفرغ الإبل حتى إيش يميز بينها ليزيد عليه الفريضة. قال من أعطاها يعطي الزكاة مؤتجرا بها فله أجرها، من نوى بها الثواب من عند الله جل وعلا أعطاه الله أجره، ومن منع الزكاة من منع فإن آخذه شطر ماله. هذا فيه جواز العقوبة المالية، واختلف العلماء في جواز أن يعاقب الإمام عقوبة مالية، أن يأخذ إنسان أن يأخذ من المعاقب مالا. فالحديث نص في جواز أن يعاقب الإنسان مالية، قال فإن آخذه شطر ماله أي نصف ماله. واختلف العلماء في المال هنا، قال بعضهم وشطر ماله أي شطر ما يملك، كل ما يملك، وهذا كثير لا سيما كان يشرج غنيا. والأظهر والله أعلم شطر ماله أي المال الذي أخرج منه الزكاة. فلو منع الزكاة عنده 40 عنده 150 كم فيها؟ 3 حقاب. منعها فإننا نأخذ 3 حقاب ونأخذ 75 من ماله عقوبة له. قال عازمة من عزمات ربنا، يعني ما عزم الله عز وجل إيش وأكده وفرضه، فمن عقوبة الله جل وعلا هؤلاء. لا يحل لآل محمد منها شيء، فيها أن آل محمد وسيأتي تعريفهم لا يتحل لهم الزكاة، وآل محمد عليه الصلاة والسلام هم آل العباس وآل عقيل وآل علي وآل جعفر، هؤلاء الذين بقوا من آل النبي من يجتمعون معه في هاشم. نعم نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. أسئلة؟ نعم. لا يجوز لأن تكلف، تكلف صاحب الإبل يقول تعالى هات الإبل والغنم، لا يجوز، بل يذهب إليهم الجابي ويعد، يعني في كلفة وفي مؤنة. وأقتل السيارة هذا الذي أجله الأجرة، إيه لا سيتها ليس فيها الزكاة إلا في الأمان، في الأجرة إن حال عليه الحول، إن حصل إنسان أجرة وحال عليه الحول فيها الزكاة، أما في نفس السيارات غير ليس فيها الزكاة. طافتك أنت ولا أحمد؟ طافتنا احنا في وين؟ بلوغ مرام؟ شنو؟ اي ابواب؟ شروط الصلاة ما قررنا كلش؟ ها؟ اكيد ما قررنا يا جماعة. شنو ما قررنا؟ شروط المصل شروط الصلاة؟ قررنا يا جماعة. ها؟ أكتين أنت؟ طيب ما جينا عشان بس وطال. سؤال؟ طيب الله أعلم وصلى الله وسلم على النبي.